كيف تكتب سيرتك الذاتية؟ محاضرة يلقيها الدكتور باسم البيروتي، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أود أولا أن أشكر النادي العلمي في جدة على دعوته لإلقاء هذه المحاضرة. ما شاء الله عدد طلاب كبير وطالبات، لكن إن شاء الله بإذن الله يكون فيها الفائدة والنفع لكل واحد تخرج وبدأ يعني حياته. أولا أنا فخور لأني أنتمي لهذا البلد بعلمه الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون دائما مرفوعا، لأنه يحمل راية لا إله إلا الله محمد رسول الله. وفخور أنني خريج جامعة الملك عبد العزيز، أحد طلباتها وأحد أعضاء هيئة التدريس فيها، وحاليا أنا في مدينة ملك فهد الطبية من أجل مساعدة شريحة أكبر من المرضى بإذن الله تعالى. كيف تكتب السيرة الذاتية؟ هناك سيرة عطرة، سيرة سيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ومن السير العطرة كذلك سيرة أستاذنا وأخينا وحبيبنا الأستاذ الدكتور علي شعبط رحمه الله رحمة واسعة، وأدخله فسيح جناته وجمعنا به وبنبينا محمد صلى الله عليه وسلم في مستقر رحمته، وألهم أهله وأبناءه وطلبته وكل من يحبه الصبر والسلوان. آمين. أتمنى أن يصبح أحد هؤلاء الخريجين ممن ينالون جائزة نوبل في الطب. طبعا جائزة نوبل في الطب ما تحسبوها أنه يعني شيء صعب. في عام 1934 طلعت 3 أطباء أمريكان أخذوا جائزة نوبل في الطب بسبب أبحاثهم على أن الكبدة بتعالج فقر الدم. جدتي وجدتك تعرف هذا الشيء، لكنه جدتي وجدتك they didn't publish. They published, they got Nobel Prize. في 2005 other two physicians، طبيبين آخرين من أستراليا برضو فازوا بجائزة نوبل للطب. واحد شكله حكيم فيه حكمة، والثاني شكله مجنون. عشان تاخذ جائزة نوبل لازم تكون فيه شوية جنة. معروف قصة اكتشاف الـ H. pylori. الدكتور هذا gastroenterologist، الباثولوجيست قال له دائما في الشرائح بيشوف فيه باسيلاي رد. فأخذ الدكتور gastroenterologist أخذ هذه الباسيلاي وكالشريت، وبعدين ما حصل أحد يسوي التجربة عليه، فقام سواها على نفسه، سوى مزرعة للبكتيريا وشربها، سوى إندوسكوبي أول شيء ما في الشيء، شرب البكتيريا، بعدين سوى الإندوسكوبي حصل إنه عنده بيبتيك ألسر، أخذ أنتيبيوتيك، ريبيت إندوسكوبي، البيبتيك ألسر راح. أثبت إنه القرحة سببها بكتيريا، أخذ جائزة نوبل طب. في أحد يبغى يسوي زيه؟ أكيد، لكن لا بد أن يكون هناك جانب أخلاقي في كل الأبحاث. معروف قصة العالم الكوري، الكوريا الجنوبية اللي يعني زور في بعض نتائج الأبحاث، وبالتالي سحبت منه كل الاعترافات التي سجلها من قبل. لذلك لا بد أن يكون هناك جانب أخلاقي في كل بحث علمي. وكما أن في ديننا هناك دليل، كذلك في الطب لابد أن يكون دليل، وهذه الشهادة علمية بالنسبة للبحث العلمي. طيب، هذه أنتم لما تخرجتوا كيف شكلكم؟ أنتم متخرجين محطوطين في السوق، مين يشتري ومين يبيع؟ 795. So how you are selling yourself، هذه هي فكرة المحاضرة، كيف تحط صفات عشان تظهر أنه لما يجي أحد يمر في السوق ويكون يشوف هذا يختار أحسن واحد، صح؟ كيف تكتب سيرتك الذاتية؟ لماذا يجب أن تكتب سيرتك الذاتية؟ هنتكلم أيضا عن الفرق بين السيرة الذاتية والسيرة المهنية، لكن هناك أمور لابد أن يتذكرها كل شخص من نفسه، بالذات أننا مسلمون، تذكر كل يوم وكل ساعة وكل لحظة أن هناك ملكين يكتبان لك وعليك سيرتك وعملتك وعملك وقولك. وأستغرب لماذا نحرص على أن تكون سيرتنا الذاتية مليئة بكل عمل عظيم دون أن يكون فيها أي عمل مشين، بينما نفوت على أنفسنا الحرص على أن تكون صحائف أعمالنا مليئة بكل خير وخالية من كل شر. السيرة الذاتية ليست فقط وثيقة تحتوي على تفاصيل أكاديمية أو عملية متعلقة بك فقط، بل هي جواز سفر للنجاح المستقبلي، وهي أول خطوة يجب أن يعملها كل شخص منكم. أول شيء لابد أن تأخذ قضية كتابة السيرة الذاتية بجدية، وإن شاء الله من خلال المحاضرة سنذكر بعض الأمور التي ينبغي التنبه لها. في البداية اجمع اعمل تقييم ذاتي لنفسك، ما هي الشهادات، ما هي الدورات، ما هي التخرج، ما هي الأشياء اللي عملها، واجمعها في مسودة، ثم أبدأ بكتابة السيرة الذاتية. السيرة الذاتية هي عبارة عن تاريخ يحتوي على حياة تاريخ حياتك، ملخص زمني لإنجازاتك. طبعا بالنسبة لكم كلكم متخرجين، لكن ممكن أن تطعمها ببعض الأشياء، حضورك للمؤتمرات، حضورك لأي أشياء، ممكن أن يعني تجعل سيرتك الذاتية مليئة بالمحفزات التي تجعل أي مكان تقدم له على عمل أو وظيفة أو تدريب يرغب في الحصول عليك. فهي أول بطاقة كأنه كرتك اللي تقدمه إلى المكان الذي أنت تريد أن تتدرب فيه أو تعمل فيه أو تدرس فيه. هناك أمور لابد أن تحتوي عليها السيرة الذاتية المثالية، لابد أن يكون السيرة الذاتية واضحة منظمة وفيها فعالية ومنسقة، ولابد عند كتابة السيرة الذاتية من الصدق والدقة والموضوعية، سلامة اللغة تكون مطبوعة ما هي بخط اليد، وتكون منظمة وما تكون مثلا سيرة ذاتية وبعدين مشطوب ومحطوط بالتعديل بالقلم، لأنها تعطي صورة عن مظهرك أنت، كيف مدى دقتك في كتابة سيرتك الذاتية. فإذا كانت سيرتك الذاتية نفسها فيها أخطاء ومشطوبة، فما بالك أنه حتعطي انطباع سيء أنه هذا الشخص إذا كان في السيرة الذاتية بهذه الحالة فكيف هيكون وضعه لما يكون في العمل أو في التدريب. دائما السيرة الذاتية ليست فقط مهمة عند التقديم إلى العمل، بل تبقى في ملفك، وفي حال مثلا إتاحة فرصة وظيفية أخرى أو في لجنة تشكيل لجنة أو كذا، بيرجعوا إلى السيرة الذاتية للشخص ويشوفوا هل هو الشخص مناسب لهذه اللجنة أو لهذا العمل أو للترفيع أو يعني للدخول في برنامج معين. لكن بالنسبة لكم كتابة السيرة الذاتية هي المرحلة الأولى للمرحلة الثانية اللي حتكلم عنها دكتور عبدالله صندوقشي، اللي هي المقابلة الشخصية، فهي الكرت حقك والمقابلة الشخصية، حنسمع ونتعلم من دكتور عبدالله كيف تكون فعال في المقابلة الشخصية. أحيانا في طريقتين لكتابة السيرة الذاتية، طريقة اللي هي كرونولوجيكال اللي هي نموذج التاريخ الزمني، إيش آخر شيء ثم اللي قبل، أو إيش أول شيء ثم اللي بعد. لكن أحيانا في السيرة الذاتية بالذات لما تكون للتقديم على وظيفة، تعطي فقط إيش الوظائف التي قمت بها، طبيب مقيم، رئيس قسم، مدير إدارة زي كده. ليش؟ كل واحدة لها ميزة ولها لكن أكثر السيرة الذاتية لابد أن تكون تاريخ فيها تاريخ زمني متسلسل، سواء تصاعديا أو تنازليا. لابد من تقسيم السيرة الذاتية إلى فقرات، وكل فقرة لها عنوان جانبي وتعبر عن مجموعة متجانسة من البيانات كما سنرى. إيش هي البيانات؟ طبعا في اختلاف، ممكن تزود ممكن تنقص، لكنه في بيانات أساسية متعلقة بالسيرة الذاتية للشخص، الاسم، السن، تاريخ الميلاد، المعلومات الأخرى حنتكلم عنها. في السيرة العلمية اللي هي دراستك، درست الثانوية، درست الجامعة وهكذا. ثم السيرة الوظيفية، ممكن بعضكم اشتغل بارت تايم في او سوى تدريب صيفي. بعدين السيرة التدريبية، الدورات اللي اخذتها، دورات سواء طبية او غير طبية، كل شيء خبرة تجعلك يعني مور اتراكتيف تضيفها في الدورات التدريبية. اذا كان عندك انجازات، اخذت طالب متميز، طالب او طالبة مثالية، الأول على الدفعة، الثاني على الدفعة، الأخير على الدفعة، برضو هذا إنجاز يعتبر. السيرة الاجتماعية، الهوايات، معلومات شخصية، أعمال تطوعية، وهذه يعني لها جانب طبعا مهم حنتكلم عنه. وبعدين لو في مثلا دكاترة، دائما تستأذن من دكاترة معينين يعرفوا شخصيتك، يعرفوا قدراتك، تقول إذا كان ما عندك مانع حط اسمك كمرجع، لو أنه رب العمل أو المسؤول عن البرنامج التدريبي هذا طلب أنه معلومات زيادة ممكن يتصل بك. المعلومات الشخصية لابد أن تكون واضحة، و مهم أن يكون المعلومات فيها صحيح. يعني أسوأ شيء مثلا تحط سي في ورقم التليفون خطأ، طب كيف حيتصلوا فيك؟ يعني فانتبه. البريد الإلكتروني أصبح في الطريقة فعالة في الاتصال، دائما تفضل أن يكون إذا في بريد إلكتروني مهني. طبعا هوت ميل وياهو هو الأكثر المستخدم، لأنه ممكن مكان العمل يتغير، لكنه يكون في بريد عمل وبريد اللي هو الهوت ميل أو الياهو أو الجيميل. أحيانا بالنسبة لكم لازم يداوم بيسألوا أنه تحط الأوبجكتف أو إديوكيشن أوبجكتف، ممكن تيجي في الأول ممكن تيجي في الأخير. أنت إيش تبغى؟ أنت إيش تبغى تتعلم؟ ليش تبغى تيجي هنا؟ إيش أهدافك؟ فتكون واضح أنه مثلا أريد أن أكون طبيب في أمراض الباطنة، الأمراض المعدية، تكون واضحة الأهداف وتكون محددة. يعني مثلا كنت تقول أبغى أحصل على وظيفة أو برنامج عشان هذه، لكن تقول أبغى أكون محدد، أبغى أكون أحصل على وظيفة معيد في قسم الباطنة تخصص أمراض المعدية، تكون وأنت عارف أنه سامع أنه في وظيفة في هذا التخصص نازلة، فتكون واضح أنه أنت تبغى هذه الوظيفة. التعليم طبعا ممكن أنت بالنسبة لكم حتكتبوا التعليم الثانوي وبعدين التعليم الجامعي، لكن شخص مثلا تخرج من الجامعة وأخذ زمالة فحيكتب، ما عاد يكتب التعليم الثانوي، حيكتب التعليم الجامعي، البكالوريوس، الماجستير أو الزمالة أو الشهادات الأخرى، ماجستير في التعليم الطبي، أي أشياء أخرى. لكن لابد من ذكر الجامعة، تاريخ الحصول على الشهادة، التخصص، تقدير العام. إذا كان كويس أكتبه، إذا كان يعني باس بلاش، ما له داعي. ها؟ إذا كانت أخذ شهادة تفوق كلها تذكر في الورك إكسبيرينس، خبرات العمل بما فيها الانترنشيب، لأنه بالنسبة لكم الانترنشيب هذه فترة يعني فيها كثير من الخبرة. سويت 3 شهور نساء ولادة، 2 شهور نساء ولادة، 3 شهور جراحة، 3 شهور باطنة، سويت تدريب في شيء معين في مكان آخر. دائما تذكر التدريب، مكان العمل، تاريخ العمل، إيش كان. وإذا مثلا سويت خلال هذه الفترة لمبر بانكشر بومر، أشياء اللي تجعلك أنك أنت طبيب أو طبيبة كابابل وعندك مهارات في حين. هناك أشياء أخرى ممكن تذكرها اللي هي برضو تخليك يعني مور أتراكتف، هوايات مثلا، مهارات في الكمبيوتر، باوربوينت، تصميم موقع صفحة إلكترونية، فيقول هذا مكسب يجي عندي ويسوي لي ويب سايت. الريفريز اللي هم المراجع أو المرجع، أشخاص تذكرهم مع ذكر طرق الاتصال بهم. في الغالب يكتبوا العنوان البريدي أو العنوان المنشأة اللي فيها الشخص. طبعا لابد أنك تتأكد أنه مش مثلا تحط اسم عميد الكلية أو عميد الكلية حيفتكرك ولا شيء ما حد يتصل فيه، لكنه أشخاص اشتغلت معاهم يعرفوك ويعرفوا أنك أنت كويس أو أنت متميز، ما حي يعني ما فيها قضية مجاملات وكذا. دائما حاول تستخدم أفعال الإثبات لوصف المهام الوظيفية أو الإنجازات، ترفق كافة المؤهلات حدتك، تراجع البيان حق السيرة الذاتية أكثر من مرة واجعله مختصر ومباشر. هناك أشياء لا ينبغي أن تقوم بها، مثلا قضية أشياء سلبية غير ضرورية، مثلا رسبت في سنة خامسة، طب ما له داعي يعني، ليش يعني ليش الفضائح؟ بلاش نسوي الغسيل. يعني كلنا في مادة في مادتين بايوكيمستري بالنسبة لنا كانت يعني الحلم، حلم المخيف مو الحلم اللي نتمناه. ففي بعض الناس يعني يدوب نجح أو رسب فما له داعي. أحيانا بيطلبوا أنه يكون التاريخ المتقدم السي في لازم يكون فيه تاريخ، بس في الغالب أنت تحطه من غير تاريخ، لكنه بعض المنشآت يقول أنه updated سي في، لأنه ممكن يكون سي في كتبته قبل سنة سنتين في أشياء جديدة حصلت يعني. فلما تقدم وتحط تاريخ كفر لتر كده. بعضهم بيطلب أنك توقع على كل صفحة في السي في توقيعك الشخصي، يعني بلاش ذكر الرواتب يعني خلاص ما شاء الله. طب أطباء الامتياز الرواتب يعني رجعت لهم، إحنا طبعا سنتنا ما رجعت لنا، حنرفع قضية مرة أخرى، بس إنه بلاش تقول إنه الراتب كان مثلا 6000 وبعدين اشتكينا والحمد لله رجعت الراتب، لا بلاش هذه الأشياء. ها طبعا قضية السبط والهادي ماني. في طريقة إلكترونية على الويب سايت، هذا ممكن يأخذك الطريقة الإلكترونية لعرض لكتابة السيرة الذاتية، لكن ما في وقت حنكون نذكرها. في فرق بس بحب أشرحه بين السي في والريسومي. السي في هو التاريخ الأكاديمي بالتفصيل، الريسومي أو السيرة المهنية هي الطريقة اللي تخليك أنك تقدم أنت على وظيفة، أنت خلاص عندك متخرج وعندك شهادتك وعندك التخصص كده. فتحكون بالنسبة للسي في ممكن يكون من صفحتين إلى 8 صفحات، بالنسبة للسيرة المهنية تكون من صفحة إلى صفحتين، ليه؟ كأنها ملخص السيرة الذاتية. فالسي في ديتيل والريسومي is a summary. السي في بالنسبة لك اللي هو أوتو بايوغرافي، في كل شيء عنك، بينما الريسومي إذا أنت تبغى تقدم على عمل وظيفة اللي هو البيزنس كونتكست. سي في ايتمز طبعا هذه الانفورميشن maybe too much maybe too few but يعني المراتل ستيتس sometimes they ما بيفضل انك تذكر الحاله الاجتماعيه كده. قبل فتره طلعت ستدي قبل 6 سنين تقريبا عن الوومنز ماريد وذ تشيلدرن ذي هاف ليس اكاديميك بيرفورمانس، فهذه يعني ما هي في صالح بالذات للنساء ان تكتب متزوجة لديها اطفال، لانه في ستديز انه ماريد وومن وذ تشيلدرن ذي هاف ليس اكاديميك بيرفورمانس بيزد اون ايفيدنس ذي سي نو شي از نوت كواليفايد تو جيت ذا جوب سو دونت منشن. الكرنت بوزيشن حقك انت مثلا حاليا انا لا اعمل، بلاش تكتبها، لكن لو انت مثلا ريزيدنت في مستشفى معين ومقدم على برنامج تدريب وكذا، حاليا انا اعمل طبيب مقيم في مستشفى كذا، ما تقول انا حاليا جالس في البيت مستني اخذ الود بعثه وكذا، ما كويس. لكنه الكرنت الاكاديميك او البوزيشن تكتبه. education زي ما تكلمنا، الكواليفيكيشن الشهادات اللي عندك، دائما في بالذات للاوتسايد بروجرام الريسيرش، الريسيرش جدا مهم. لما كنت في كندا كنت انا ممبر من الريزيدنت سيلكشن كوميتي، فجات طبيبه كنديه بكواليفيكيشن وريكومنديشن وريسيرش وكذا، لكنه لما ناقشناها في الكوميتي قالوا انه والله هي ادعت انه كانت تسوي مناوبه في مكان، عشان كده ما اخذت مناوبه في المكان اللي كانت تعمل فيه. طبعا هذا اسقط كل السي في والريفرنس لتر كلها سقطت. ليش؟ لانه ريزيدنت كذبت. فأحيانا السي في ما هو فقط العامل اللي يحدد إيش اللي أنت هتسوي. في نفس الوقت كان في طبيبة قطرية طبعا قدمت على البرنامج في الاندوكرين رفضت لأنه ما عندها أبحاث. فأنا كنت في السيلكشن كوميتي حقة الهيماتولوجي. لما جاءت الطبيبة القطرية ونحن هم في كندا لو حنطبق الشروط الكندية عليهم ما حينفع لأنه ما سوت أبحاث وكذا. فطلبت أنه الطبيبة هذه لا تعامل كالكنديين فلأنه هي ما هي كندية حتتعلم وترجع. وطلبت أنه ما يكون يطبق عليها الشروط حقة الاختيار. وبالتالي قبلت والحمد لله تعلمت ورجعت دحين في قطر من أفضل الطبيبات في الدم والأورام. فلكنه دائما في الاختيار لازم يكون في ريسيرش ورك. البحث العلمي مهم مؤشر مهم أنه أنت شخص جاد ولديك القدرة على البحث والمشاركة في البحث. لأن الطب من غير بحث ما له قيمة في رأيي. طبعا الاشتراك في الجمعيات العلمية الحمد لله دحين يعني في عن طريق الجامعات أو الهيئة السعودية للتخصصات الطبية أصبح هناك جمعيات علمية. والمشاركة في الجمعيات بالنسبة لكم حتكون رسوم قليلة بالنسبة للكونسلتان يعني الاستشاريين حتكون رسوم كبيرة. لكنه مشاركة في الجمعيات لما يكون عضو في جمعية كذا وهذه لها فوائد وبتعطي انطباع كويس. ريسيرش انترست ايش الابحاث اللي انت تريد ان تعملها. بيبليوغرافي ايش البابليكيشنز اللي انت نشرتها او شاركت في نشرها او بتحضر لنشرها بيسوي لك ان بروجريس يعني لازال العمل تحت هذه. الهوبيز والانترست زي ما قلنا انه تذكر ان الكمبيوتر والاشياء هذه بتساعد في تحفيز الرغبة فيك. والريفريز اذا طلبت توقعنا نقف هنا لأنه أنا خلصت وقتي. شكرا لكم. خلاص. فين المقدمة؟